نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واستقام إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اما بعد، نندلها نظر سليم بعد يكتوبة قد سمنا سمنا في علم، ولله الحمد نستفيد سانة هذا توكيدا نوام فتصيدا خاصة ولطلاب العلم واليهود يدرس زوتي في كونغروسي تسلم من فضل فائدة فجل ما قال في دقوان في كتاب الصحافة فكتمتا إلي منهج وقال وإحكام التكفير ni sehemu ambayo ina umuhimu zaidi hasa katika zama hizi tulizo nazo. Ni wengi vijana wamekumbwa na fitna ya takfiri, wenye kutawala ni wenye kuwakufirisha Waislamu bila ya kuchunga na kuzingatia dhawabiti zake na shuruti zake na hukumu zake, bali wakimwona Muislamu amepondoka kidogo, kafi wewe wafanya hivi, kafi wewe wafanya kazi serikalini, kafiri wewe wafanya kazi kwenye mashirika yanayoshirikiana na serikali, kafiri wabunge ndio sisemi fahum yukafiruna almuslimin wala yukafiruna almushrikina walkufar, hawakufurishi wakakafiri washirikina, wao wanawakufurisha Waislamu. Wako na wengine tuko nao msikitini tena, mpaka msikitini wako ambao wenye fikra hii sasa fitna kubwa sana. Ni wengi ambao wamekumbwa na fitna hii hasa katika shabab. Fitna hii ilivyoingia ilianza katika vyuo ambao vyuo hivyo viwakusanya Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Vijana wa Kiislamu wakakatana walilahi lhamdu na maduati wamefanya kazi ya ziada ya kueleza daatu salafia. Kama sijasema vyuo vingi walilahi lhamdu mihadhara tumefanya na durusi zinaendeshwa, imechangia vijana wengi kurudi katika haki na kuachana na fikra za kuwakufurisha Waislamu. Kwa ule mudhakira una faida kubwa, naamini watu wamefaidika. Lillahi alhamdu, alimaha man alimaha وجهلها من جهلها نكونه أكله. إذن نجيكم لكسيسي وصماجي له ضياء دورة وقايدي كالتفاد وسيم يدو الاجتماع هو اللي وين يقبل ليكا. Wale ambao walikuwa wameathirika na fitna za kati sawa kufundisha baba zao mama zao na washatengana na wake zao kwamba ni makafiri, au tuko nao ndio tumabili yao la ambao washatengana na wake zao kwamba wanawake ni makafiri na washatengana na wazazi wao hata salama wasalimiani kwa sababu ni makafiri. Kufuatilia sababu nakwambia, huyu anafanya kazi ya shirika fulani, wawale wanakula riba, wanatoa riba kafia, huyu anakula nyama za buchani kafii. Kwa sababu unakula nyama za buchani ujue ni uchinja ni nani. Almuhimu dawa yao ni dawa ambayo imesimama على جهل وضلال وداوى يسمى كالتوحيد لو كتب فمولي لهيبو نداوى عن بين ورزوة في جنوين فضماء لتطنى كازي زيادة وطنى مهيجة وإسلام خاصة بجانة يعني شاينة وطنى الله كتيانة لقب يهي فمهيجة فتنة فتنة تكفير وإسلامها كفرين كبانة bila ya vigezo vyake kama tulivyosoma kwa sita, bila kuchunga hukumu zake la tukafiru lmuslimin, mtu wa kufurisha Waislamu. Na kazi ya kuhukumu mtu na kumbainisha kwamba mkafiri mtu mmoja si kazi yako wewe, ni kazi ya maulamaa. Hata wao wanafanya hivyo baada ya kusomesha hujja na bayan taha tahdid targhib kwa mtu huyo, na ikashindikana na ikarejewa tena ikashindikana, kwa jitihada za ulamaa na nasaha na namna walivyombainisha hujja ulamaa, ndio wana uwezo kubainisha kwamba mtu huyo mertad huwa kafiri kwa sababu ya kufanya kufuru fulani, na amefanyiwa hivi, amefanyiwa hivi, amefanyiwa hivi, lakini hayuko tayari tupatikane shurur, tupatikane mawali. Ni kazi nzito, ni kazi nyepesi kama wanavyoona katili hao. Ukinywa soda kafiri, Ujiambiwa. Ima kufurishwa au hamjui. Ima kuna soda. Kafiri. Lakini watu hawa ukimtaji mfukoni ana hela. Kwaona kwamba anasema kushika ile pesa ile ukafiri. Lakini kwa sababu haina budi lazima uwe na pesa. Anakwambia huo ni kufuru juu na kufuru. Anakwambia ni ukafiri ambao au mtu mtu katika analinda yani. Hii usimwambie na wewe mkafiri. Mbona tabia na hela inaficha? Na hiyo pesa pia imetengenezwa wapi? Sababu miongoni mwa hoja zao yeye mnakula au mnafanya vitu ambavyo vimetengenezwa na Marekani, mkafiri, na nyinyi makafiri. Na hiyo pesa imetengenezwa wapi? Ni kweli? Izan tahadhari sana shabab na fitna ya tafsiri barakallahu. Lakini pia faida tulipata katika mudhakira wa Sheikh Abu Hashim Hilya katika zile adab adabu talib ilmi تقريبا كومي الادام زينة فيه سال وقام بزينة كوندا حركة حركة فاجيل يا تشون بوقات إلا زينة فيه في زينة فيه بإذن الله ومكذي بني أتاز تكواني السبار من كفاة علم الناس لأداب زي معنى ويكع علماء ويجينا ونزيطون إيشا ونزيطون إيشا وكابة نفسية كبيرة وطالبوا لأنه نعم لكن فيها فائدة يا مشو فائدة يا بيان يا مقاطعة عن بولي تنغازوة زي يا أخونا أبو مصعب هذه يعني كتفايدة أما وين والفايدكة لها وقوة لوين تفايدكة من قبل ممكن أن تفاها جوي هنا يمكن أن تفاها جوا أصدقوا أما أن تفاها جوي سكوين دوالي جوا لا يكون له فايدة فواها وما لا إما ما يفهيبه من فايدة يقوم بها دولة watuwe ni wasikivu na wenye kutii yale maagizo ambayo tumepewa na mashaikha zetu katika manhaji hii, manhaji salafi katika nchi yetu hii ya Tanzania, na tusiweke ushabiki katika masuala haya ikawa ndio watu wakafanya kuwa ndio sehemu ya kusema na hilo lilokuwa hasemi basi na yeye anakusema tena, anasema analojua na asilojua yeye wasema. Sasa yale tuyajua nyamaza asufuti salama tu, hu nyamaza ni bora kuliko kusema. Wewe unatakiwa ufanye kazi kama vile ulivyosikia, ikiwa ulifahamu yaliyosemwa, na usiwe ni mwenye kufanya upinzani na kuanza kusema vibaya kwa wale ambao waliotoa mawasifu hiyo, kwa sababu swala ya mukabaha haikuanza kwetu sisi kufanya dhidi ya mtu fulani, haikuanza kwetu sisi, bali ni jambo ambalo lilitangulia kwa masara. Mtu anafanyiwa mukabaha ikiwa ni nasaha na taadhiba na kumwadhibisha laallahu yatuba wayarji, huenda katulia na akarejea akaachana na lile ambalo alilokatazwa, kwa sababu mtu yaani kufikia hatua kukatwa na wenzake ni kutokamana na hatua nzito aliyopata. na sija kunyekea, na sio kama wanavyochukulia baadhi ya watu, bali ni jambo zito. Ndio maana hakutangaza mkataa huu mpaka takriban miaka miwili. Jambo linakwenda chini chini, wengine wanalaumu kwamba ni kwa nini hivyo, hasa tulabu ilmu wale ambao walikuwa wanajua hivi. Kwa hiyo subira, baada ya kushindikana ndio yabainishwa, na hivyo ndivyo ilivyo manhaji. Sababu dini haina mudahala, haina kupatana makuta nyuma ya mgongo wa chupa, sio huu hizi, hakuna kulindana katika maasia, kulindana katika ithmu makosa. Wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi wal'udwan. Kulindana katika maasia haifai sababisha watu wengine waseme ona wale walindana bana, mwenzao wafanya hivi na hivi, wanamlinda wamesemaji, hawajasema kitu halas masalafia salafia jadia ndio utakuta wale mahizbi ndio wanapata upenyo wa kusema kama tunainda maovu. Meashasema na watu wabadhi ambao walikuwa nayo wakafa. Sasa sisi sio kwatu kwatu menyamaza hivi hivi tu kiugusa, bali kumekuwa na kadhia tunaifatilia. Baada ya kufikia zamani, basi ndio maana ikatangaza. Hata mi natoa nasaha na tambihi kwamba watu wasishadidie na kushadidia kwamba mkataa huu makosa hivi makosa makubwa dhulma hivi na vile, sababu najua watu wengi watasema, baadhi ya watu watasema ambao hawajui kadhia ilivyo, na mwingine hata huo mkataa ulivyotangazwa hakuwepo, bali kasira tu, kuna mkataa hakule basi ama sana vibaya ukakata tu au kukatana tu hawaelewani. Man kana la kahada, nani kakwambia kwamba masalafi hawaelewani? Wanakata tu bila dawami, antakadi we muongo bana. Kasalafi wakimkata mtu basi wanamkata haqan, na si kama watu wabati, kwa sababu hawamkati mtu ila baada ya bayani, baada ya kumbainishia na ikashindikana. Sasa hii ni tambii muhimu kwa wanafunzi, wanafunzi wote, shababi hawa vijana na watu wazima. Allah Allah bihaja, tahadharini sana, sio mwenye kutetea kitu ambacho ukijua. Unakuta na wewe unaingia katika kundi hili, sababu usione kwamba watu wamekurupuka, hawajakurupuka, bali wamefanya mambo kwa utulivu, na mpaka afikia hatua mtu kujikomiti kusema ninafanya hivi billah, halasi mafikala basi na kuleta ziada hiyo lako wewe. Mtume hajafanya hivyo bana. Sahihi, Mtume ndo alifanya vile. Mtume hajafanya hivi, sio mkapa sawa? Ndio sawa, Mtume hajafanya hivi, hajafanya mkapa. Swali namuuliza hapa, Mtume ndo alifanya vile vile vipi? Muulize vile. Sio maelewa? Akikosa jawabu mwambie hiyo ndio jawabu. Safi salama. Kwa hiyo muhimu ni kwamba si masala ya kuingia kichwa au kuanza miguu kichwa kwa chanji, masala ya tuwe kwa wenye nayo, na sisi ambao tunasikiliza tunatakiwa tupate haki, na wale ambao wanatueleza kutubainishia kuwa ni haki naamini kwa waamini kwamba ni thiqatu, kwamba ni watu waaminifu. Wasije kuwa waaminifu, tusubiri wafikishe mbele. Faiz, nadhani tutabaki hapo. Kama kuna ziada, tutafikiana katika darasa nyingine. Tunasoma fiqh na ilikuwa darasa ya jana na Abu Arqam, nadhani alisongwa na mama na hakufanya mawasiliano. Kwa ratiba ilikuwa mpango jana, na kutokana na namna watu walivyozoea darasa, zote watu wakizoea darasa, wanafunzi ambaye anapenda darasa na ghaira na darasa, akikosa darasa huwa anadhoofika sana, nafikia hatua mwingine anapoteza mwelekeo. Yeye anakuwa ameyumba kabisa, yani hana hata mwelekeo, ajui afanyeje. Anafanya mambo yake, ikifika ile wakati wa darasa yeye anakuwa kaa kana kwamba hana dini, aende wapi. Hivyo ndio ilivyo. Sasa kutoka Jumapili mpaka leo ni muda mwingi sana kwa wanafunzi. Sasa nikaonelea jana darasa imekosekana, nadhani wanafunzi walikuja walivyotangaziwa Alhamisi, na leo lazima tupate darasa wala kidogo biidhnillahi taala. Na ratiba ilivyokaa imekalia vibaya, inatakiwa baada ya isha takuwa na muhadhara DAT. Kwa hiyo ilikuwa hii darasa ianze saa moja na nusu kule. Wakati natoa ratiba hii nishasahau kama Ijumaa darasa, nakuja kukumbuka jioni Ijumaa nina darasa sasa, na kuchukua kitabu kijana nacho nyumbani kupepesa kidogo, na nikawambia badilisha ratiba baadaye saa moja na nusu mpaka saa mbili takriba dakika ishirini kama mbili, ili hapa tupate darsa na kule pia tusipate. Nisema tukocha hapa mtihani mkubwa, na kule pia mtihani mkubwa. Kule natakiwa pia tukavi kule ambako ndo walikuwa wanakava wale, si mnaelewa? Wa sunanu lafaali, nadhani tuibatie hapa sunna za vitendo. Watusamma alhaiati, na huitwa sunna hizi kuwa ni haiati. Na tulisema haiati bi maana sunan, sawa, na zimeitwa kwa jina hili la haia kwa sababu ni sifa ambayo inapatikana katika kitu kingine, kwa maana itaitwa haia. Minha, katika hizo anataja hapa la Allama rahimahullah Murai, rafu lyadaini hadwa lmunkabain, kuinua mikono miwili usawa wa mabega mawili. Hii tushaisoma na pisha عند تكبيرة الإحرام وقات وتكبيرة الإحرام، وعند الركوع لوقات وركوع، وعند الرفع منه لوقات وكوينوكا كتخركوع، وحطهما عقب ذلك نقويتلي مكونه عقب ذلك بعد تكوينوكا. عقب ذلك يعني عقب الرفع، أي بعد الرفع الشيء نوع نكون أولياتا، لأننا أوليكوزوا أو أوليكريمسا تمسي ولوتا بوتونا نجيفيسي كتكا معنا وحطهما عقب ذلك. Na hapa Sheikh rahimahullah aliposema kuachia mikono miwili baada ya kuinua kutoka wakati wa takbiratul ihram wa kuna mikono kisha waenda rukuu unainua kisha waitidali والله لمن حمد صلى لك الحمد وحطهما في شقياتها ربنا ولك الحمد في سماياتها. بين قولي كالتقول العلماء، لكن اذن قولي يقيني ya kufunga mikono na kuilegesha kama ilivyokuwa baada ya rukuu. Hii pia imethibiti kama alivyosema Ibn Baz rahimahullah ta'ala na wengineo, qad dallat sunna الصحيحة على أن الأفضل للمصلي أن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى وذراعه على صدره قبل الركوع وبعده. ثم إن يقول يا حديثي لذكوة صحيح zenye kuthibitisha kwamba mswaligi yapendeza aweke mkono wake kiganja chake cha mkono kafu hada cha kulia ala kafihi alyusra, juu ya kiganja cha mkono wa kushoto, wa dhiraa na dhiraa hada هذا الطيب هذا الغراس على صدره او كفواني كفه قبل الركوع افنه قبل الركوع وبعده لبعد الركوع كما في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه عند أحمد وعند مسلم وغير ذلك. قبل وجود حديث يا وائل بن حجر ومسند الإمام أحمد هي إمام مسلم كثرة هي إن تبيت حديث أن جاهله kwamba watu walikuwa wakiamrishwa kuweka mikono yao ziraa ya kulia, ziraa ya kushoto na kafu kifuani. Hata hadithi hii ndio wanaotumia ulama kuwa imekuja kwa tamko la am. Au kwa itlaq. Haikubainisha hadithi hii kwamba mikono yamekuwa hapa kabla ya kurukuu peke yake au baada ya rukuu, bali kuweka mikono kifuani. Itlaq. Kwa hii yuhtamal kabla rukui wa baadahu. Nafahamika kuwa yatakiwa mikono hiyo uweko kifuani kabla ya kurukuu na baada ya kurukuu. Wengine katika ulama wakasema al-i'tidalu, uitidali maana yake ni mtu kurejea katika sehemu na hali aliyokuwa nayo kabla ya kwenda kurukuu. Kabla ya kurukuu ulikuwa katika hali gani? Ulikuwa umefunga mikono. Halafu ukiinuka unatakiwa urudi katika hali yako uliyokuwepo kabla ya kufanyaje? Hii ni kauli ambayo wamesema wengine katika ulama. Naam. إذا هذه القول ميلي ذا أهل العلم. لقد كتمه زوت ذن فنكان سوى ساوى مكوية جيشة مكونة أو كواشة atakayelegesha mikono fakad asaba sunna, amepatia sunna. Na atakayetoka rukui akaiachilia mikono fakad asaba sunna, pia amepatia sunna. Na hii sio sehemu ya kushindana na kuleana maneno. Sababu nasema hivyo, wengi katika talabati lilmi kwa sababu ya nashaa kishafahamu jambo, basi anaona hakuna kinyume chake. Kumbe katika masaili ya kifiqhi masala mapana sana, ni tofauti na masaili ya aqidi, masala ya manhaji sio tofauti. Haya masaili ya fiqhi ambayo khilafu haiwezi kukosekana abadan, bali mtu anatakiwa ukishaona swala lenye khilaf, basi anatafuta sawab kwamba kauli yenye nguvu iko wapi, ndio atakashikamana nayo. Kama zote zina nguvu, zina wajibu, zinatakiwa zifanyiwe kazi, basi zifanyiwe kazi zote, ikiwemo katika sehemu hii kutoka rukuu kurejesha mikono na kuto kurejesha, yote ni sunna. Na haya niyasema Shubanirazi رحمه الله تعالى ومن جنيه لا شكر الله على رسالة ليس تبت سينوهي كي انقليا كتك فتوى ياكي عدو جيندا كتك فتوى المهمة تقوط لكالهي مويكو يوسف هذه بيليزية سينوهي. لا تمجيب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لو الشيخ الألباني هي كالفين جهيب na kurejesha mikono. Sasa Sheikh Al-Bazi rahimahullah anamjibu katika swala hili, lakini hawa ni ulama, majibu yao yanakuwa kielimu, sio majibu yangu na wewe. Ni matusi, ni majibu ya kielimu ambayo mtu akisikia mwenyewe hamu inakwisha na kuona kwamba swala hili liko hivi. Salamu. Idhan ikhtisar, tasema kwamba inajuzu kulegesha mikono na pia kutokulegesha zaa haka. Kwa wezu kawa mara walegesha au wakati mwingine tunaachilia haka, lakini baada ya kutoka, baada ya kufanyaje, takuru. طيب ووضع اليمين على الشمال نقويك مكون وقلية جوية مكون وقشوته كما تريد بوليشة. ووضع اليمين نقويك مكون وقلية على الشمال جوية مكون وقشوته بحديثه يوائد ابن الحجر وفيه ثم وضع اليمين على اليسرى ثم وضع اليمنى على اليسرى حديثين إليه طبعا يقوم صلى الله عليه وسلم هذا كتوى تكبيرة أكويك مكونات وكلية هي مكونة أكشوتو نزيك حديث مينجي زين يكوي لزيه هيلو لا صلبان من الرواية قسمة ما إلى الذي وضع الكف على الكف كان ذلك تعاسل صفة صلاة النبي وتقوت مسألة عاية الشيخ البان رحمه الله قسمة وضع الكف على الكف لم يتم ويكت كف يوية كف ينجين فكيات حيث فيها يكفي هذه لكنه ضعيف يعني مش كفنجة ايه مولا هذا لم يكن وليو باليو تبيتي لكويت كفري حاق قني الزراع الزراع الزراع حاق قني الكفريا قني الزراعين قني الزراعين هكذا لا جاء هكذا. أما قطيعيبي هي إيكو حديث لكن عند أبي داود لكنه ضعيف. وجعلها تحت سرته لكي ويك مكون يكي يوميولي تحت سرته شين يكتوه شاكي لكن ويكا من قرى يكتوه شين يكتوه شاكي لهلو اللي يكون كالتحديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي خرجه أبو داود حديث علي بن أبي طالب ما نسوه الإمام أبو داود أسمى علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن من السنة أكيد فتكسنا إن من السنة في الصلاة فتكسنا فقال وضع الأكف على الأكف تحت السرة nikuweka kaf juu ya kafu nyingine gaja juu ya kilande kingine tahta surati chini ya nini ya kitovu wakatatuna kala ni mtu kuweka kafu yake ni ya kafu ya mtoto tahta ya mtoto unaona kaa ya hadha alhadith rawahu Abu Daud bi isnadihi dha'if لأن فيه عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة، ضعفه أبو داود والنسائي وغيرهما. وقال البخاري رحمه الله في الضعفاء، قال أحمد هو منكر الحديث. حديثهم ضعيف، فتبعه كنا وانا موجة نعيشها عبد الرحمن ابن إسحاق وهو ضعيف، نمت عبيني ضعيف. هي كنا موجين نعيشها زياد ابن زيد، هذا أيضا مجهول، نمت عبيني مجهول حتى يفهمك لا يفك السنة بهذه. إذن ومجيب هو ضعف وفكت هذا حديث إنقوى لضعيف، إنقوى لحديث ضعيف، ضعيف السنة، ضعيف السنة. لماذا ابن مبارك رحمه الله كثم الإسناد من الدين؟ الإسناد إيش؟ من الدين، إسناد مكتنين مكتنين. ولولا الإسناد، إن لو كما سئ إسنادي لقال من شاء في الدين ما شاء. هذا سما يوسف يتكا يكتك الدين بيا ما يتكا. لو قاسين كو إسنادنا نقصكوك وكتك علم الحديث. عندما نرى حديث هو تكون حديث فمت ضعيف، مت عمال في ثقة خواسوا في قوة حديث. عندما قبل يقوله بدعا بدعا مثلا ولقوة هوا وليزي إثناء سبب ولقوة كذا قرون إيش المفضل بدعا هذه يليه، لكن بعد يقوله بدعا بدعا يكوى حديثي كليتوا أي شكوليوي إلا فسنة، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع ولا يؤخذ حديثهم، لأن أهل البدع كذابون كتابوا البدع وهم ومتنقل الحديث. أنا قبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل روزا يوم الجمعة دخل الجنة، رواه أبو داود. سنة جاءت أقول في حديث أبو أمريكا سنة وقضي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله ليس سنة وفكرت شاكي وشاكي قال وقيا موانغو فأصاب وقد حديثه عليك الأبي طالب قد كتني حديثيان كحديثه كل واس وولي أبو مضعيفه، فهذا الحديث لا يستعمل ولا تقوم به الحجة، الحجة حيث ممشي وحديثه. إذن قال الشيخ بن باز رحمه الله وأما وضعهما تحت السرة، أما في ويكم يكون سميكتوه، فقد ورد فيه حديث ضعيف عن علي. إن فتنكفيوة كالسهيمة هنا حديث يقوى ضعيف وتغفنات وعلي أمر ضعيف ثم يسمها عند أحمد أبو داود وضعفه شيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره. إذا لبا لبا ابن باز لو انجلير كيش كثيرا وأما إرسالهما لأما قيمة لي مكون bila kuifunga bila kufunga mikono kifuani, yaani ukaacha mwanzo wa swala mpaka mwisho wewe unaachia, yaani unatoa takbira ya ifrad Allah hapo na ziara ya kifo Allah. الشيخ الأسير أما في هذا يكون في الفنجة موجة فموجة أو وضعهما تحت اللحية دي أو كويكا ميكونو شيميا ديزو. Naona baada ya safari hiyo hata msifetu sababu wa khilafu sunni hiyo ni khilafu yani nasema msifetu wetu yake si kama mtula eh sababu ni msifetu ambao unaingia na watu sio watu wetu kwa kuweka hivi au kuashiria kabisa kana khilafu hii ni kinyume na sunna. Kwa mtu anatoa likaachia juu ya kwamba hana hujja, hata kama ataleta hadithi, ziko hadithi umezitengeneza kama wanavyostadili maibadi, kwa hadhihi riwayat kulluha dhaifa, riwaya zote wanazitegemea katika kuachia mikono ni dhaifu, la taqumu bihi alhujja, hujja haisimamishi kwa hadithi hizo ambazo hazina sanad. Pia kuweka hivi si katika sunna. Sunna akasema waqad warada ibn Khuzaima waqad rawa ibn Khuzaima min hadith Wa'id ibn Hujr, na alipokea ibn Khuzaima katika sahihi yake hadithi ya Wa'id ibn Hujr annahu sallallahu alayhi wa sallam kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam wadaahuma ala sadrihi, aliweka mikono yake miwili juu ya kifua chake. Tayyib, hakadha aqwalu ulama, hivyo ndivyo wanaosema ahlul ilm, kuweka mikono juu ya kifua. Sasa kuna mwingine juu yeye anajua ni huku fauka ala hakala elwan tayyib, lakini pia jaa imekuja kuweka chini ya kifua ile juu ya kitovu, chini ya kifua juu ya nini ya kitovu. Hadha aidha sabiqun wa jaa'iz, hii pia amezungumzia ulama kwamba inajuzu kuweka juu ya kitovu na chini ya nini ya kifua. Hadha jaa'iz. Amma hakala hadha dhaifu, na rai hii wamekuja nayo Mahanafia wakashikilia na hadithi hii ambayo ni dhaifu. Kwa hadha la yustahbab, wana kuta wezi kuta wako hizi tumeuliza ana halaf, inabadi ana halaf. Sasa si hivyo bana, dini sio halafia hizi. Fata haki kiambiwa hiyo ni kosa, acha hata kama madhehebu ya wacha mara moja. Imamu Nawawi ameacha mangapi ya kishafi? Ibn Hajar ameacha mangapi ya kishafi? Wacha mbali madhehebu yake na akafuata na hawa ulama. Kifa anta kwa katazo na ukataza kutumia hapa, sio kwamba hapa kuna uchafu utangini nataka hito kwa kuna ugina na wale wazirisi wanakaru kwamba wale masuni wanasema wakitumia hapa wanasema hapa kuna kuna kinye ya kufanya hapa kwa kuna kinye kwa hiki maliyo wala bali dalili ya imani haijaje hivyo, sio kwamba tunakataza kufungia huko kwa sababu hapa kuna uchafu. Kwa sisi mashafu tunafungia huko kwenye uchafu, sivyo hivyo. Hivi ni sehemu muhimu sana. Naam, na hivi mkara tunatakiwa tusomeshe katika misikiti ya wazee kule Ukoroni, lakini haziko hizi na anapata hivi wewe, kati misikiti yao haiko kwa ajili ya ilmu. Hata wewe ukisema wewe ukaweke durusi kama hizi na ukafanua hivi, basi ndio siku ya mwisho. شبهه. طيب وجعلها تحت سرته هي نكرة الفعل. ونظره إلى موضع سجوده نقص المقاطع فهم يقصدوه. يعني متى تكيوا تفكسون الأطعال أتدام فهم يقصدوه. إنكوية كتلى حديث أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء. مبسوط صلى ما يتوى أنا أتصالي أنا إلوه ما تشاهدوا يو فنزلت يكتلم كآية الذين هم في صلاتهم خاشعون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون يكتلم كآية فطأطأ رسول الله رأسه فطأطأ رأسه يقول صلى الله عليه وسلم أكتليزا إلى كيلميشة تشاك لذي أكاوى كل نقصال على تزام طالب على مسلمية. هذا الحديث خرجه الحاكم والبيهقي وهو صحيح على شرط مسلم. حديث صحيح وشرط الإمام مسلم أما يبينيش شفر الجاني رحمه الله تعالى. نعم. إذن النظر إلى موضع السجود سنة من سنن الأفعال. إذا ما تهم يقصدوديا السنة حتى السنة بابتانه نفسه ونسلم هوكو ونقول ونسلم يو إذا ما قاله ونفصله الله يسلمه إنا وتنبعي شوين لكسبة طالب wengi katika wasalii unakuta mtu anaswali lakini yeye anahangaika mtu wa swali anaangalia kwanza kama kuna mtu anaingia mlangoni lazima muangalie jana huko anamtazama hapo na ukitenda kama sasa anaongea pale atakuwa anatoa anaangalia kule wako watu wao mtu wa swali lakini anaangalia macho yake yatulii anataka kudoa kuangalia أكثر رفوع كيموك سنة الله لما الحمد أقبل لك الحمد وأنا أغنية سنة مني أنا كوية سوف أمنا أن أصبح مزيد البال بل يأي وتنقع بال نهو كميرك إمام كسوك مجام الضفني يقولوا لا سؤال لك في هذه المسكين وحوة ما هي مسيانة كبسالة سؤال لإبادة نزيته عندمانا الله سبحانه وتعالى لكن قد أفلح المؤمنون ومنفعون لو مفنكوه ومن أنباؤه قد كفلزاوني وينيكيه مكاجي سالة وينيكيه قد كفلزاوني مكاجي ذيك هو ينزليك مثل مكاجي سالة هو نخشور قد كبالة سالة قوم اسمان بلي الله قوكم بلياكي كنا مليك مهنين ما مهنين tulizama dakika chache shamali endelea na mambo yako hata wewe watu wala wanaona kikao huko na mambo yao na wewe tayari unaanza kushughulika Allahu musta. Naam. Watafriqatuhu baina qadamayhi qa'iman na kutenganisha kwake baina kati ya nyayo zake qa'iman wakati anapokuwa amesimama kutenganisha kwake kati ya nyayo zake wakati anaposimama yani mtu anapokuwa amesimama usibane miguu yako katika sala usifanyeje usibane bali uitenganishe ama ikafikia hatua huko katika sehemu ya zahma shadidan ambao huwezi kutanua miguu ukitanua hata kidogo wewe sio utakosa pa kuweka unaruhusiwa kufanyaje kuibana basi basi aimta sababu hii ni sunna اسماء الاصحاب يواته سلاح صحيح، لكن فلكي غير هو هنا سبب يمسيه وطيبانا نجو ياكو. نعم كيف نعم عليه قائما وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الاصابع في ركوعه. وقبض ركبتيه لكشيك مغوتيك مويلي بيديه كمكونك مويلي مفرجتي الاصابع اكيوان من يكفجوا ويكون جواب دولي أو كتبتين ذلك مفرجتي الأصابع أولي من كتبتين ذلك بدولي لأنه بيأتنسه بكل ينفوه وقف يشتمعون بإباله فأنا كتبتين ذلك تسو نقمتا ما بس موين نقمت بقول كذا سكويل هناك تسا مكتور مطيان من يوم كان يومبون مطيان متقاعدة. إذا قبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع أشوف اللي من يكون تنجنس بدول ذاك في ركوعه كسر ركوعك. هذا لا يركز وفي ولاد صليبي له أن يركز سنة كسر سنة ضاع. ومد ظهره فيه نكون يوشى مضرواته فيه أي في الركوع فيه بمعنى في الركوع نقول يوشى مضرواك كتك ركوع لأنه في الشيء الذي اكتشفها أتنفعنا نرى مثل المتكيوة أو يوشى مضرواك لكيونا مضرونا ونفعنا أو نوزعنا حديثة في تشيني أعرف يقول كلنا نوكم فعنا لأنه في الشيء الذي نسمى وجعل رأسه خياله na kuweka kichwa chake mtawa ni kwa mgongo. Makumbuko ulivaa aiwa kichwa kiwe hiani sawa na nini na mgongo, hiyo haitaji shaka kwa upana. Walbudhaatu au ai walbadaatu walbudhaatu fi sujudihi na kuanza katika sijida yake biwadhi rukubataihi kwa kuweka magoti yake mawili thumma yadaihi kisha mikono yake. Yani wakati mtu waenda sijida sawa na sasa tajui wakoromoka sasa anafanya sijida, Sheikh anasema aanze kwenye sijida biwadhi rukubataihi kwa kuweka magoti yake mawili thumma yadaihi kisha mikono yake miwili thumma jabahatahu kisha paji lake la uso wa anfahu na pua yake wa tamkinu a'dha'i sujudi min al-ardh. Hii ni sunna nyingine tunakomea hapa kwa biwadhi rukubataihi thumma yadaihi thumma jabahatahu wa anfahu. Naam, Sheikh anatoa maelekezo hapa. Mtu anapokuwa anakwenda sijida ni kipi cha kutanguliza? Anasema cha kutanguliza hapa atangulize magoti yake thumma kisha mikono kisha jabaha fardhi ambayo inakwenda pamoja na pua, kisha anapatia viungo vingine. Tayeb, masala haya masala ambayo kuna khilaf baina ulama, مسألة تقديم الركبتين أو اليدين خلاف بين العلماء. مثلا قال الخلاف فهي أهم العلم قول يقوانتا يوهي قوانتا يتغل يهي مغوط يوهي قول يقوانتا لهي قولي إن اسمامك الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي. حديث من أبو داود وإمام الترمذي والنسائي رحمة الله عليهم عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال اسم وائل: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم من وانا مجومة من صحابي يتيمة رأيت النبي من وانا مجومة صلى الله عليه وسلم أو من وانا مجومة إذا سجد إنجل كنت سجد وضع ركبتيه ألقوا سويك ما قلت يا كماويلي قبل يديه قبل يمكن يأتيه دعوة قوله إمسمامة كالشهدثي هي. وهذا الحديث مختلف في صحته حديثه كنا خلاف كوكوة كالشهد أستهيه واكي بعض العلماء صححوه وبعضهم ضحفوه بعض العلماء ومن سيهش نبادياه وجنه ومن يدفش هكذا علم الحديث. إذن قد سوال أبو وليوي مفيشا فاتفت لي حسب علماء المحققين كما العلامة ابن بازي والعلامة محمد بن صالح العثيمين والعلامة الألباني رحمة الله عليهم وعلى غيرهم. ومن حقيقة مسألة هاي نقبينيشكم بحديث وائل ابن حجر حديث ضعيف طبعا حديثي اللي هو ضعيف وما يدو في شوين لكتكا أهل العلم لا وقرا إليشا كومبا وكينا سيدة كنا شوانزا لنكونو لحديث أبي هريرة قول يبيل وما يتنظرية لكم وما تجمع حديثيات وما تجمع حديث يا أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم أتكف سجود مجوين فلا يبرك كما يبرك البعير أتيني كما بوتي كما لو في جمع بوتي وليضع يديه لأويك بكل ياك قبل ركبتيه قبل يمضة مويله. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه شيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره. شيخ الألباني لو يجينا علماء الحديث. إذا إذن طالبي ذا علماء إما تتوليز قولي أقول لك تتوليز مقوتي أسمعون ضمّة مدلمي حديثي حديثي لحديثي هو وين تتوليز ما ما يدوفيش لكن قولي يمين تتوليز مكون مدلمي حديثي يا أبو هريرة رضي الله عنه. إذن ومجيبه أقوى الهيزي لكان المرجحيش ويجب التولماء وما اقتوليزة يكون من أولى في اقتوليزة مبوثي فتقنانا هذه الهيزي مجيب أي في توقيع متتوليزة مبوثي أقول هذا فيه لكن أولا سيهيبه فعضا نستجيب على السبيل مع حديث يواحي في كيوان المحسورات ويجيسايدي لا سنبسوها تفايعين إلا يبنزع مثل وانزع مكونه قبل المروح إيه بجد وانا وزينا قام العلم رحمة الله عليه نعم سنبوين بعلمانين ثم ملزيها بكل مصمش وتمكين أعضاء السجود من الأرض لكم كنيشة جنوب مسجد كالشعبي يعني كوبي باتيشة بيونغ مسجد كالشعبي الذي يكون من الفاميكا من السجود كوبي مكنيشة عليم من السجود كالنجوي ومباشرتها لمحل السجود نفوس كافره لان الجنب هيبو بيرد الى جنب سيدي سلمنا لله يقول السجود كشا بنتوك وقتي وكيسكي هاتو لا كتوك كيدا مباشرة لا هنا كل سجدة هنا وتفاجي كشا هنا توك لو كتوك هنا سوى فاجي لأوسو لمن يكون سوى اسفقوة الركبتين isipokuwa magoti mangapi mawili kwa yukrahu inatukizi yani haipendezi kuyainua wakati unapofanyaje unapotoka sujuda ila unapokuona pana juu yani mtu umetoka juu waenda sujuda Allahu Akbar inasujudu viungo vyote hii tamkini ukitoa tayari imefanya mubashara kinachotoka ni nini mkono kazi na para ile para kuzabidoni sababu ukikaa baina sajidataini ukalii para bali unakalia hivi ile para kama vinaelekea mbele kama takume ukalia hivi ukalia vidoni kama tulivyoelekeza siku hizi na kama takume lanza hivi pia nakuja kwao nakuta vile para vimefanyaje imetoka ile sehemu ya nini ukienda tena zinarudi para na paji nafanyaje inarudi mikono inafanyaje inarudi hiyo ndio mubasha siwa isipokuwa magoti mawili hayatakiwi kubasi yani kwenda na kurudi bali magoti kishaenda chini kusujudu hayatoki au yanatoka na ushaenda chini ya pala wakaa baina ya sajida zaidi ile inapokaa magoti nayo baada ya ikra ko haipendezi mtu unapoenda sijida unainuka na kaa baina ya sajida tayi ukainua kabisa na nini na magoti utakaa ukinoa magoti utakuwa hukai falidhalika kala huna yukra hadha unachukiza kufanya hivyo bali viungo ambavyo vinabaki kisha vinatoka vinajulikana hapa magoti mawili ya kushenda chini yanabaki pale pale yanabaki kuwa ni tamkini. Naam, mtabakia hapa naendelea na siku nyingine tena insha Allah taala kama patikana hapa katikati kama utapatikana kwa faragha utasoma insha Allah. Amla kupitisha siku hizi siku bila kusoma basi kuna dharura ya dharura wote basi watu mnaweza mkarudi lakini hapa kusoma tu naam Allahu aala sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sallam wa sallam.